منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح 99 سجلا، من السيئات كل سجل منها مدى البصر، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ساق تلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الأحاديث: النصوص تفيد أن الوزن للعمل ولصحائف الأعمال وللعامل نفسه. قال بعض العلماء: إن الجمع بين النصوص أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل، كما في الحديث المتفق على صحته أنه يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، فهذا وزن للعامل نفسه. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: عندما ضحك الأصحاب من دقة ساقيه وحموشة رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. إذن وزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل، فيكون ذلك لبعض الناس. وعند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بالوزن بعض الناس. فالأمر قريب، لأن النصوص تفيد أن الوزن للعمل، وأن الوزن لصحائف الأعمال، وأن الوزن للعامل نفسه. فقد يقول قائل: ها هنا وقع التعارض. ولا تعارض، من الناس من يوزن عمله، والله على كل شيء قدير، لأن الذي خلق الخلق هو قادر على أن يصورهم وأن يشكلهم كيفما يشاء، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فيقلب المعاني أعيانا قائمة. كما أن الموت بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يصور في صورة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فإذا يكون الوزن للعمل، الله تبارك وتعالى قادر على أن يصور الأعمال الصالحة في صور توزن وتوضع في الميزان، الله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وأما الوزن لصحائف الأعمال فهو الوزن للعمل في الوقت نفسه، فإن المراد بذلك أي بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، كما في حديث البطاقة: فإن كفة السيئات فيها 99 سجلا كل سجل مد البصر. فهذه من الأعمال الطالحة. وأما كفة الحسنات ففيها البطاقة، وفي البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الناس من يوزن عمله، ومن الناس من توزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. هذا دلت عليه النصوص بلا تعارض. ويمكن أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل، فيكون ذلك لبعض الناس دون بعض، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل السمين الذي يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الميزان ينصب يوم القيامة من أجل أن يحاسب المرء على ما قدموا وما أخروا في هذه الحياة، وعلى ما أظهروا وما أبطنوا، وذلك الوزن يكون في ذلك الميزان، وهذا الميزان له كفتان، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طرفا من ذلك في الأحاديث، فنؤمن بهذا، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أننا نؤمن بنصب الموازين، وأن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على أعماله. ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض النصوص الدالة على الصراط من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ قال: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر، والجسر الصراط، يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مضحدة مزلة، وأيضا مضحدة مزلة بكسر الزاي وفتحها، وكذلك ضحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث قال الشيخ في الصحيح، والحق أنه في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. الحديث الذي مر من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أنه يؤتى بالجسر وهو الصراط فيجعل بين ظهري جهنم، أي على متنها مضروبة. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة أو مزلة، وكذلك ضحض مزلة أو مزلة، والضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها. عليه خطاطيف جمع خطاف وهو معروف، وكلاليب جمع كلوب وهو كالخطاف أيضا، وهو ما يعلق به اللحم أو يعلق اللحم فيه. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، والحسك شوك صلب من حديد، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء أي معقوفة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، ناج مسلم من ذلك كله لا يصيبه شيء، وناج مخدوش يصيبه ما يصيبه من الخدوش، ومكدوس في النار أي في نار جهنم تسأل الله العافية، ومكدوس من تكدسة الدواب أي ركب بعضها بعضا، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. إذن هم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، نسأل الله أن يجعلنا منه، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم. وفي الدنيا صراط مستقيم، كما أن في الآخرة صراطا مضروبا على متن جهنم. على قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر سيرك على الصراط المضروب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم. هذا الصراط المستقيم في الدنيا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، ما جاء من الأحكام عن ربنا تبارك وتعالى. على قدر استقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا، وعلى قدر التزامك به، على قدر سيرك على الصراط المستقيم الذي يضرب على متن جهنم. وأحوال الناس فيه قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالفرس الجواد أو كركاب الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، أي يزحف على مقعدته على الصراط. فالناس في ذلك على قدر أعمالهم، على قدر استقامتهم على منهاج ربهم في الدنيا. فإذا كانوا مقصرين فإنهم لابد أن يصيبهم ما يصيبهم على الصراط المضروب على متن جهنم. وأما إذا استقاموا فإنهم يمرون، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا والنار تحته. وقد قال أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكلام أبي سعيد في صحيح مسلم، قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. فهو أمر عظيم جدا، ولكن الناس على هذا الصراط يكونون على قدر الأعمال في الدنيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله تعالى: والله يقضي بالحق، وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ما دليل القصاص وصفته من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الناس يظلم بعضهم بعضا في هذه الحياة الدنيا، في الآخرة لا درهم ولا دينار، فكيف يقتص الناس بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، أي فليطلب منه أن يجعله في حل. اجعلني في حل مما أسلفت إليك من الإساءة، إما أن يحله وإما أن يؤدي إليه ما كان قد أخذه منه، فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم أي هناك. ثم حرف عطف، أما ثم فبمعنى هناك، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيخص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وهذه الأحاديث التي مرت هي في الصحيح، ووراءها كثير من الأحاديث التي تدل على القصاص وصفته. الحديث الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله من روايات أبي سعيد رضي الله عنه، يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، أي في طرف الصراط من جهة الجنة، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قد يشكل هذا بعض الإشكال، كيف؟ القصاص إنما يكون في العرصات في أمور المظالم، وهؤلاء يخلصون من النار كما قال النبي المختار، يخلص المؤمنون من النار فقد تجاوزوا الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار في طرف الصراط مما يلي الجنة، فيقص لبعضهم من بعض. فهل هذا القصاص هو القصاص الأول الذي ذكر في الأحاديث قبله، أو هو قصاص خاص؟ قال الحافظ رحمه الله: القنطرة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يظهر أنها طرف الصراط الذي يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة، أي من غير الصراط، ليست طرفه الذي يلي الجنة. قال: ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة. اختلف العلماء في هذه القنطرة، هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، أو هي جسر مستقل؟ الصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يهم ما هي ولا كيف هي، ولكن يعنينا أن الناس يوقفون عليها من أجل هذا القصاص. هل هذا القصاص هو القصاص الأول الذي ذكر قبله؟ بعض أهل العلم يقول إن الناجين من النار الذين يخلصون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القنطرة، هؤلاء قد تكون في قلوبهم بعض أشياء حتى بعد أداء المظالم، والله تبارك وتعالى طيب لا يجاوره في الجنة، وهي دار الطيب المحض، لا يجاوره إلا الطيب، فلا بد من تنقية النفوس من غلها، لا بد من إذهاب ما في النفوس من غل، ولا بد من تطهير القلوب مما يداخلها مما كان بين الناس من المظالم التي وقعت بينهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ما دليله وصفته من السنة؟ قال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، الحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. الفرط والفارط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء، جمع دلو، ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، فهو الذي يتقدم القوم ليهيئ لهم المنزل الذي ينزلون فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم، أي سابقكم، أنتظركم على الحوض وأنتم تريدون علي حوضي، إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله أن يسقينا بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. قوله صلى الله عليه وسلم وكيزانه جمع كوز، وهو إناء بعروة، فكل إناء بعروة يقال له كوز، يشرب به الماء وما أشبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء في الكثرة والعدد، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البخاري وأحمد والترمذي وأبي داود الذي رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. قال وغير ذلك من الأحاديث، ففي الحوض وفي صفته أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان مدورا، لا كما يتبادر إلى الذهن بطول وعرض. قال لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان مدورا. على كل حال هو حوض مورود للنبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهو موجود الآن، هذا الحوض موجود الآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن منبره على ترعة من ترع الجنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، يصب في حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ميزابان من الكوثر، وهو قبل عبور الصراط. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقالوا ولكن من الناس من لا يخلد في النار، فإذا شرب وكان معاقبا ببعض شيء فكيف يعاقب بعد أن يشرب من حوض النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم؟ المختار أنه قبل عبور الصراط، وأن من شرب منه فعوقب في النار بعد فإنه يعاقب بسوى العطش. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار أجمعين. اختلف العلماء في هل يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحوض وحده في عرصات القيامة، أم أن لكل نبي حوضا؟ فمنهم من ذهب إلى حديث أثبت وقال إن لكل نبي حوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء يوم القيامة واردا صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بهذا لأن النصوص قد ثبتت به. قد يقول قائل عندما استدل الشيخ رحمه الله بقول ربنا تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ما دلالة ذلك على الحوض؟ لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة كما مر يصب فيه ميزابان من الكوثر. قال الشيخ رحمه الله ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات لا تحصى كثرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الحديث في الصحيحين أو هو عند مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك أخرجه البخاري في الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا الحديث في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وشهد أن الجنة حق وأن النار حق. الحديث كما مر في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أي أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، أو من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، على ما كان من العمل. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أن يشهد أن الجنة حق وأن النار حق. في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، أسأل الله أن يدخلنا من هذا الباب، إنه على كل شيء قدير، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إن في الجنة بابا يقال له الريان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا أدخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا الحديث متفق عليه. هؤلاء الصائمون إنما تميزوا بكثرة الصيام وبمداومته على وفق السنة، وهم أيضا يصلون، وهم أيضا يتصدقون ويحجون ويفعلون الخيرات، ولكن غلب عليهم هذا اللون من ألوان العبادات. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حسب غلبة ألوان العبادات على خلق الله. لأن كثيرا من الناس إنما يجد تيسيرا من الله تبارك وتعالى في لون من ألوان العبادات، والموفق إذا فتح له في باب من أبواب العبادة لزمه وأقبل عليه. فمن الناس من يفتح له في تلاوة القرآن، ومنهم من يفتح له في قيام الليل، ومنهم من يفتح له في الصيام، ومنهم من يحبب إليه الإنفاق في سبيل الله، ومنهم من يغلب عليه الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من ألوان العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن الناس من يدعى من أبواب الجنة كلها، لأنه يتوازن في أنواع العبادات فيأتي بها مستوية فتغلب عليه جميعها، كما أن أبا بكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى رضوان الله عليه من أبواب الجنة الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب، نسأل الله العافية. فنؤمن إيمانا كاملا بتصديق لا يلحقه ولا يشوبه ريب ولا شك أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، فقد خلقهما الله تبارك وتعالى للبقاء فلا يلحقهما فناء. فنؤمن بوجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان أبدا. يدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم، أي ما احتوت عليه الجنة من النعيم وتلك، أي وما احتوت عليه النار من العذاب المقيم، نسأل الله السلامة والعافية. ما الدليل على هذه المفردات؟ هذه عقيدة أهل السنة في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان. بضد ذلك من يعتقد أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وأنهما ليستا بموجودتين الآن. أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأيضا أنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. هذا بضد من يعتقد فناء النار، وكذلك هنالك من يعتقد فناء الجنة أو أنها تثبت على حالة بعينها، كما ظل في ذلك بعض الضلال ممن أعملوا عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه من المتقدمين والمتأخرين. وبعضهم يذهب إلى أن النعيم الذي يكون في الجنة إنما هو نعيم معنوي وليس في الجنة من النعيم الحسي من شيء. كل هذا ضلال، وهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هنالك من يذهب إلى فناء النار، أن النار يأتي عليها وقت فيفنيها الله تبارك وتعالى، وليس ذلك كذلك. وأما ما عزي إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القول بفناء النار، وكذلك ربما عزي ذلك إلى العلامة ابن القيم رحمه الله من القول بفناء النار، فالحق أن التأمل في نصوص الشيخين رحمهما الله تعالى كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله يدل على أن المراد من ذلك إنما هو فناء نار الموحدين، لأن الموحدين لا يكونون مع الكفار الأصليين في النار. وعليه فإن الموحدين إذا ما أخرجوا جميعا من النار فيأتي عليها وقت حينئذ تصفق أبوابها، وهذا فيما يتعلق بنار الموحدين، لأن النار دركات كما أن الجنة درجات، فالدرك إلى أسفل والدرج إلى أعلى، فكذلك النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون الأصليون في أسفل مكان في النار تحت الكفار الأصليين. إذن هي دركات، فليس الناس جميعا في مكان واحد ولا في دركة واحدة، ليسوا جميعا في طبقة واحدة. أهون أهل النار عذابا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فيه، هذه ليست أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شفاعة في كافر، ولكن الله تبارك وتعالى يخفف على أبي طالب من العذاب، له جمرتان من نار، وفي رواية نعلان من نار، وفي رواية هو في ضحضاح من النار، ومع ذلك يغلي من هذا العذاب الذي هو أهون عذاب على أهل النار في النار، يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام. ومع ذلك وهو أهون أهل النار عذابا يحسب أو يظن أو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا معنى الإيمان بالجنة والنار أننا نصدق تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك بوجود الجنة والنار الآن، أنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه أي الجنة من النعيم، وتلك أي النار من العذاب المقيم. ما الدليل على وجودهما الآن؟ أخبرنا الله عز وجل أنهما يعني الجنة والنار معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذا الأمر نزاع، لا في أن الجنة مخلوقة الآن، ولكن في هل الجنة التي أسكنها آدم وزوجه هي جنة الخلد أو لا؟ في هذا نزاع مشهور بين العلماء، لأنهم يقولون من دخل جنة الخلد فجنة الخلد لا تكليف فيها، وكان آدم مكلفا بأن لا يأكل من الشجر، ومن دخل جنة الخلد لا يخرج منها، إلى غير ذلك من الأدلة التي حررها تحريرا مستفيضا مدققا محققا العلامة ابن القيم في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة. فقد تتبع أقوال المؤيدين والمعارضين وفند ذلك رحمه الله وحققه، أسأل الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة. قال الشيخ رحمه الله أخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزة، بدليل قوله تعالى بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض بالغدو والعشي إنما هو قبل قيام الساعة، بدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته في الجنة والنار، وذكر بعض ما شاهد في كل صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. وروى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في صلاة الظهر إذا كان في القيظ وفي شدة الحر فإنه يؤذن للصلاة عند دخول الوقت، ولا يقام لها إلا عند وجود الفيء حتى يخرجوا في الظلال، ظلال الجدران والحوائط، حتى يصلوا إلى المسجد. إبراد بالصلاة من رحمة الله تبارك وتعالى بخلق. أبردوا بالصلاة أين موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هي موجودة الآن، وهذا الحر في أشد ما يكون في الصيف، إنما هو من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي الحديث الذي رواه الشيخان وابن ماجه ومالك والدارمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفس جهنم الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير والبرد في الشتاء فمن نفس جهنم الذي في الشتاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما رجع جبريل وقد نظر في الجنة ورأى ما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة، رجع فقال: وعزتك يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها وإلى ما حفت به من المكاره، ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها صارت محاطة محفوفة بالمكاره، فلا بد من اقتحام هذا السياج وهتك هذا الحجاب من أجل الوصول إلى الجنة. حفت بالمكاره، فمن أجل أن تصل إلى الجنة ونعيمها المقيم لا بد أن تهتك هذا الحجاب وأن تخترق هذا السياج. لذلك رجع جبريل عليه السلام بعد أن نظر إلى الجنة وما فيها من النعيم وما حفت به من المكاره فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، ومن الذي يسمع بمثل هذا العذاب ثم لا يتوقاه ثم لا يعمل على الخلوص منه والنجاة؟ لذلك قال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر يعني الله عز وجل فأمر بها فحفت بالشهوات، فحفت النار بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها إلى النار وما أعد الله لأهلها فيها وما حفها الله به من الشهوات، ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخله. فمن اقتحم هذا السياج وهتك ذلك الحجاب حجاب الشهوات تورط في النار تورطا، نسأل الله العافية والسلام. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. استدل به الشيخ رحمه الله في قوله: لما خلق الله الجنة والنار، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليه، وكذلك إلى النار. إذن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان بإرقاء الله تبارك وتعالى لهما لا تفنيان. وهذا الحكم بالبقاء وعدم الفناء ينسرح على كل ما أعد الله تبارك وتعالى فيها، أي في الجنة وكذلك في النار، أسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى مشيرا إلى الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه: وقد عرضتا يعني الجنة والنار عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء. أما العرض عند كسوف الشمس فهو في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه، وأما في ليلة الإسراء فالعرض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، مما يدل على أن الجنة والنار معدتان مخلوقتان موجودتان الآن. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.